لأنه خلاف الأصل، والأصل أن الحقيقة يثبت المعنى لهذا اللفظ المستعمل. نعم. الثاني قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فهنا أيضا النهي خاص عن القتل، عن قتل النفس. خاص، كيف خاص؟ عن قتل النفس، خاص بقتل النفس. لأنه يعني قال لا تقتلوا أنفسكم كمدا وحسرة، مش نقول غير صحيح؟ إذا القتل معروف. طيب الثاني، قاعدة ثانية، نواهم لم ينهي كالطلاق. نعم. إذا قال طلقت. طيب القاعدة الثانية عدم الانتفاء المعنى عن النفي، عن النفي الذي وضع له. مثلا إذا قيل فلا يرد به شيء آخر، يرد به الأب فقط، الأب الأول، وإن كان يعني الجد يطلق عليه أب لكن مجازا لا حقيقة. كذلك بالنسبة للابن قد يرد به الحفيد مجازا لا حقيقة، وإلا فهو فأصل أنه الابن فقط. نعم. وعليه قلنا لو قال مثلا الإنسان هذا واقف على أبنائي فلا يشمل الأحفاد، هذا أصل. ثالثا، حمزة، قاعدة ثالثة، نعم، قلنا أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة بخلاف المجاز، فإنه يحتاج إلى قرينة، لأن الحقيقة، لأن المجاز بدل عن القرينة في الأصل. المجاز بدل، الحقيقة بدل عن، أو المجاز بدل عن الحقيقة، فالأصل الحقيقة لا المجاز. إذن الحقيقة ليست مفتقرة إلى قرينة، لأن الأصل، لا، لأن الأصل في إيش؟ الأصل في الكلام. طيب مثال، مثال لو قال رجل مثلا لا والله لا أكل اللحم، هذا في الأيمان، فنقول هل إذا أكل السمك يعني يحنث أم لا؟ فنقول بأن السمك في قد يراد به اللحم، قد يطلق على السمك أنه لحم، ومن قوله تعالى لحم تستخرجون لحما طرية، تأكلون منه لحما طرية، تأكلون منه لحما طرية، لكن نقول بأن الرفض دل بأن السمك، بأن السمك لا يسمى لحما. طيب ما الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة؟ الحقيقة يحمل كل لفظ على معناه في الموضع الذي استعمله. نعم. أن يحمل كل لفظ على معناه الحقيقي الذي في موضع الذي يولد في موضع استعماله. ما اتضح. نعم. أن يأخذ اللفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، إن كان المستعمل يعني إذا كان اللفظ شرعي فيحمل الحقيقة شرعية. نعم. وإن كان اللفظ عرفي فيحمل الحقيقة عرفية. وإن كان اللفظ شرع وعرفي أو شرع وإن عرفي شرع وعرف ولغوي، كان اللفظ لغة يحنى كل لغوي. توافقون؟ ها؟ على حقيقة الناطق بها. تمام. طيب يعني ما فصلنا تفصيل كثير بهذا الحقيقة. يعني مثلا لفظ الصلاة إذا جاء عند أهل اللغة ما المراد بها؟ نعم. كمال. طيب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أحمد، وصلي عليهم، هل المراد أن من جاءنا بالزكاة نصلي عليه صلاة الجنازة؟ ها؟ لأنها مثل هذا التركيب في القرآن جاء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نحمله على الحقيقة اللغوية؟ إذا الحقيقة الشرعية. لا تدري. نعم. هنا نحمله على حقيقة اللغوية. يعني يسوع الدعاء، يعني إذا من تصدق يعني الصلاة هنا هي الدعاء. ما الدليل؟ حسن. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أكل نعم. ثم أننا حتى لو قلنا أنها حقيقة لغوية فهي حقيقة شرعية في الأصل، لأن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام فسرها تفسيرا عمليا إلى الدعاء قد تكون حقيقة شرعية من وجه من وجه. طيب، نعم. أن اللفظ إذا حمل على حقيقة على غير حقيقة الناطقية ناطق بها فيكون مجازا، مثلا في استعمال أهل اللغة لو يعني جاء اللفظ لكن كان المراد به الحقيقة الشرعية مثلا أو العرفية يعني فيكون مجازا. مثل هنا مثلا في الصلاة يعني في الأصل إذا يكون مجازا. طيب الحقيقة هل تفتقر إلى قرينة؟ نعم، لا تحتاج إلى قرينة، يعني هي فصل لا تحتاج. صحيح. طيب هل الحقيقة تحتاج إلى علاقة؟ نعم. طيب الآن إذا عرفنا هذه الأقسام ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا عرفنا الفرق بين هذه الحقائق ما الذي يترتب على ذلك؟ طيب إذا حملنا كل لفظ على حقيقة استعماله وش ينتج عن ذلك؟ فهم الصحيح، ولا يترتب على ذلك تغيير الأحكام الشرعية. صحيح؟ نعم، تتغير الأحكام إيش؟ الشرعية. القسم الثاني من أقسام الكلام. نعم. قلنا المجاز لغة هو مكان هو المجاز يجوز وهو تعريف اللغوي مكان العبور. أما تعريفه الاصطلاحي فهو اللفظ المستعمل اللفظ المستعمل فيما فيما في غير ما وضع له. ومثال ذلك مثال الأسد عن الرجل الشجاع أو الجمل عن الرجل الصبور. وخرج بقولنا المستعمل المهمل فهو ليس بحقيقة، وقلنا هذا يعني وخرج بقولنا كذلك في غير ما وضع له الحقيقة. بالنسبة للمهمة قلنا هذا ممتنع في كتاب الله، يعني لا يوجد يعني ما هو مهم في الكتاب والسنة. أما ما يعني هل المجاز الآن قليل في اللغة العربية أم كثير؟ نعم أنت كثير الجبار. كما قال ذلك ابن جنيه قال أن أكثر اللغة العربية مجاز. أكثر اللغة العربية مجاز. طيب الآن الألفاظ والكلام الأصل أن نحمله على الحقيقة معنى المجاز على الحقيقة لا نحمله على المجاز. لماذا؟ الدليل ما هو؟ هل الدليل شرعي؟ لا. نعم نقول الدليل قد يكون هو القرينة التي تربط بين المجاز والحقيقة، فلذلك نحمل على المجاز والقرينة قد تكون. ما هي القرينة؟ هي المانعة، أما المانعة من حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ووجود حمله على المعنى المجازي لتعذر حمله على المعنى الحقيقي. نعم. وش يشترط له؟ وهي أنواع. نعم. إما شرعية أو حسية أو عقلية أو عرفية. مثل مثال الحسية. الحسية كأن يقول رجل والله لا أكل من هذه الشجرة. فالحس دل على أن قوله الشجرة لا يعني بأنه لن يأكل من أغصانها أو أوراقها بل من ثمارها. من ثمارها. هذا الحس هو الذي دل عليه. طيب مثال العقلية. أنت. نعم. قرن العقلية وقوله تعالى واستفزز من استطعت منه، يعني هنا الله سبحانه وتعالى لم يمر بالاستفزاز الناس بل من قدرت على الاستفزاز. طيب العرفية في مثل قلنا عقد البيع عقد البيع مثلا العرف يعرف أنا بالبيع الإنسان وكل الإنسان آخر بيبيع شيء يكون ذلك إما بثمنه أو بمقايضة يعني بنثله، هذه عرفية. مش بقي الشرعية مثاله كمال نعم نعم يكفي شخص في الصومة في السلام في القيام مقامه في خصومة من الخصومات أمام القاضي، قلنا هذا التوكيل ليس في فعل الخصومات في طلب حق أو طلب حق أو دفع أو إيش أو الإتيان ببينة في الحق بأهله. طيب إيش تسمى هذه قرينة؟ وما ذكرنا قرينة للحقيقة؟ إذن ليش سألناكم منذ قليل عن قرينة للحقيقة؟ قلتم لا يوجد الحقيقة قرينة. يعني هو الأصل في كلام. طيب إذن لما سألناكم لماذا قلتم إن الحقيقة إنه ليس الحقيقة قرينة نفيتم بالكلية. هي لا تفتقر لكن لها قرائن، إذن لا تفتقر لقرينة، لا نقول إيتي بقرينة تدل على أن الكلام يحمل على حقيقته ولكن لها قرائن تدل على أنها حقيقة نذكرها، لأنه ظننا أن ذكرناها في نفس البحث أم لا في نفس البحث. نعم كثرة الاستعمال والعادة مثل الاستعمال في كلمة الصلاة، فإن في الشرع نعم الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكن كثر استعمالها على اللفظ الشرعي صارت الحقيقة هنا يعني شرعية الصلاة بمعنى الشرعي. ومثاله أيضا في الحج في اللغة في القصد، فلما نعم. كثر استعمالها في المعنى الشرعي صار يحمل على المعنى الشرعي. ثانيا في العادة تريد نعم فكما مثال في العادة وهو إذا قال رجل لرجل الثاني اشتري حطبا من التدفئة فشان فاشترى له هذا الحطب هذا خروج فصل الشتاء، فهنا ايضا الحطب يحمل على حطب التدفئة. لو اشترى له حطبا غير حطب التدفئة هل يكون وفى بما وكله به؟ صحيح؟ لا لم يقم بما وكله به. ثانيا يعني مثلا اذا كان اراد الحلب ان لا ياكل لحما مثلا اقول هل اذا كان سمكا يحفظ او لا؟ اقول لا يحفظ لان عادة ولغة لكن شرعا لكن لماذا لا نقول اننا نحمل المسألة للحقيقة الشرعية ونلزمه بكفارة يمين؟ نقول حال متكلف يدل على انه حال متكلم يدل على يسوع نحمل الحال؟ لا هل حال متكلم؟ لا نقول يعني الآن قل أن تجد إنسانا إذا قال لحم يقصد بذلك إيش السمك، بل حتى بعض الناس من يفرق بين اللحم الأحمر والأبيض بين الدجاج ولحم البقر. ثالثا وقد ذكرت نعم انتهي لحال متكلم أي. مثاله كان يقول رجل كان إذا رجل إلى الفطور مثلا فيقول والله لا أفطر نعم لا أفطر، فإذا ذهب مثلا إلى بيته أو إلى بيت آخر فأفطر، فنقول لا إحنا لأن حال متكلم دل على أنه لا يفطر هذا الفطور لا لا لا غيره. تفهمون؟ رابعا حاج ما ظننتم من المناقشة ستطول ها؟ ولكن صارحونا يا جماعة قولوا إن المسألة يعني كانت ها؟ هل في أشياء سبقت؟ يعني هل في أشياء كان لابد من مناقشتها؟ العلاقة؟ الأمثلة مثلا ها؟ لا، لعل العلاقة هي التي طال استعددتم للمناقشة فيها. لا حرج، إذا لم يستعد فإنه بشر. أنا أسألكم، لعل هذه التي سبقت في الأصل العلاقة ذكرناها بعد. طيب حاجة إيه؟ نعم، ذكرنا سياق الكلام مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماشي، المراد به تهديد. تهديد، نعم. وخمس نوعي مقتضى في ذلك الوصف، وهو كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. هذا لا يشك هناك بعض الاعمال لا تجد لها النيه، كالخطا والنسيان، فهذه اعمال ليست لها نيه. نعم. لا اقول ان هذه الاعمال يعني كلها بالنيه. ومثال اخر. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع الامر بالخطا والنسيان المستكره عليه. فنقول بان الخطا وارد، النسيان وارد، والاقرار ايضا وارد ليرفع الناس. طيب، هذا الذي ذكرناه. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هل كل عمل يقع بنية؟ طيب الآن ماذا قلنا في هذا القسم؟ قلنا أنها قرينة للحقيقة، يعني الأصل أن الأصل في كل عمل أنه مفتقر إلى نية، لكنه قد يستثنى أمور تقع بلا نية، مثل ما يقع للإنسان أو ما يفعله بغير اختياره. صحيح أم لا؟ قد يفعل أشياء بغير اختياره، بل لا نقول أنه تقع عليه وقوعا، قد يفعل هو شيء بغير اختياره. لا تقول هذا قول الجبرية. هل يمكن أن يفعل شيء بغير اختياره؟ أي يمكن، يعني يذهب ليفعل شيء فيخطئ فيه، يفعل شيء يعود عليهم بضرر على نفسه هو أم على غيره. طيب، إذن يكفيكم إذا كان هذا هو منتهى المناقشة، ولا نزيد؟ هي العلاقة سهلة يعني. طيب إذن المجاز يفتقر إلى كم من شيء؟ إلى القرينة وإلى العلاقة. إذا قال ما هي العلاقات المعتبرة في حمل الحقيقة على المجاز؟ الأول يا زواف، قيلولة، هي الأيلولة، ويعبر عنها أيضا بعض علماء اللغة بالأول، بالأول، وبعضهم من يسميها الصيرورة. نعم، قل زيتا أحسن، قل زيتا معناه للزيت. يعني إذا قال رجل يعصر زيتا، هل الزيت يعصر؟ أم هو أصلا معصور؟ هو عصير. إذن هذا مجاز أم حقيقة؟ قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة. شو هذا؟ مجاز. طيب العلاقة فيه الأيلولة. ثاني مثل أسد الرجل الشجاع. نعم، مثال آخر. استعارة. نعم، مثال آخر لهذا. اعتداء، توافقون؟ نعم. مثال آخر. فإذا قلنا اقتحم أسود إلى القلعة مراد فرسانه وحمل على كتفه متعدد. نعم. شبه إنما كان في القوة والشجاعة والسرعة. نعم. ذلك ما أنشدوها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البطر أن البطر يعني مجازا على نور نور وجهه صلى الله عليه وسلم. صحيح. الذي أنقض ظهرك استعارة شيء تمثيلية، استعارة تمثيلية، لأنه مثل الوزر بأنه حمل ثقيل أثقل ظهره وكاهله عليه الصلاة والسلام. طيب علاقة أخرى يا كمال، الجزئية. إذا قال تعالى تبت يد أبي لهب، من أي الأقسام؟ طيب لكن عبر عن أي شيء ليريد أي شيء. فكر عبر عن أي شيء ليريد أي شيء. أبو القاسم عبر بالجزء عن الكل، صح؟ ما الجزء؟ اليدان. الكل كل أجساده، كل أجزائه. توافقون؟ نريد العكس. نعم. كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في يديهم. هنا لم يستحيل أن تدخل الأصابع بالكلية على المقصود الأنامل، وأنا عبر بالكل يعني الجزء المقصود الأنامل. تمام. أخرى حاتم. نعم. فلو أن إنسانا قال حررت ظفرا من السوق، ليش؟ لماذا لا يكون مجازا؟ لا لا أصبر. الآن تبت يدا، اليد ذكر جزءا للتعبير عن الكل. فقال شخص إني أعتقت يدي اثنتين وهو وافقت القرآن، يمكن أن يستدل ما يمكن. ها؟ والأول مثل الأول أيضا وافق فيها كتاب الله، يجعلون أصابعهم في آذانهم، قال أعتقد أصبعا أو إبهاما. ليش إذا طبقت القاعدة تنطبق تماما. نعم يسمى مجازا الظفر الله، لأنه مثلا لو قال إنسان اشتريت ورأسا أصبع أعتقد. خلينا في هذا فقط. أعتقد. طيب أعتقد إيش؟ أصبع. أعتقد أصبع. أعتقد يدين. لا صحيح لو يدين. نعم إن كل إنسان له يدين، يعبر باليدين إنسان ضعف، لكن إنسان له الأوفر كثير. مثلا رقبة. نعم إنسان رقبة واحدة. والله قد يقال إنه مجاز أيضا، لا يمنع. لكن بعض العلماء من قال إن الرقبة هنا يعني أنها لو أزيلت لانقطعت حياته، ولكن هذا أيضا هذا التعليل فيه نظر. إذا طبقنا القاعدة كما هي أنه يجوز التعبير عن الكل بالجزء، نقول ما المانع؟ ما المانع؟ قد يقول إني بعت عينا، عينا ها؟ ولا عين البضاعة، عين الشيء. هذا لفظ يحتمل كثير من الأمور. صحيح. علاقة أخرى نختم بها إن شاء الله. نعم. الكون، يعني الكون. نعم. طيب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هل يصدق على هذا أن نقول كون؟ يصدق لأنه لا تزن أزواج. هل نقول أزواج باعتبار ما سبقهن الآن غير أزواج؟ عند بعض الفقهاء نعم، ولذلك نهوا عن تغسيلها لزوجها. طيب، والصحيح قول أول. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أنواصل مناقشتكم في العلاقات المعتبرة في المجاز، من ذلك الصح حتى السم، السم والسم والسم ثلاثة السين. نعم، السم. نعم، إذا قال قاد أعتدي قلنا طالع هو سبب للعدة. إذا خال إسأل الخالف، إذا يعني المسجد صح؟ ها؟ تقال سلوا القوارير الفارغة تنبيهكم كصح حقيقة المجازة حقيقة. نعم، ها؟ لا، القوارير هذه لما تفرغ، هذه لما تفرغ حقيقة ما هي مجاز. والمقال. طيب، ذكرنا البارحة. طيب، هل إذا قال قائل بما أن أكثر اللغة العربية مجاز، هل يوجد المجاز أو هل للمجاز دخل في الكتاب والسنة؟ نعم، قبلها أما إذن نقدم هذا على ما ذكر المؤلف على ما زدنا نحن. طيب، إذا كانت العلاقة المشابهة فما هو نوع هذا المجاز؟ نعم، مجاز استعارة. توافقون؟ استعارة تمثيلية تسمى، استعارة تمثيلية. طيب، إذا كان التجوز فيه بالكلمات، نعم، مثل أي نعم، توافقون؟ وإذا قلنا رعينا الغيث مجاز مرسل صحيح؟ طيب، إذا كان التجوز في الإسناد فما هو نوع المجاز؟ يوسف مثاله نعم، وليد مثال آخر تجوز العقلي الملك من هذا العمل إلى الأعوان وليس هو المباشر، فيكون التجاوز عقلي. توافقون؟ طيب إذا هذا الذي كان مقرر أن نناقشكم فيه. في مجاز بالحذف والزيادة أخذناه من أنواع المجاز، المجاز بالحذف. يلا حاتم. المجاز بالحذف. كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية. ما فائدة ذلك؟ توكيد النفي. لا ما في نفي. توكيد ماذا؟ نعم توكيد صدق ما ادعوا. صحيح. وقالوا المجاز بالزيادة. ليس مثلي شيء. ليس مثلي شيء. أين الكيف؟ أنت حذفتها أصلا. ليس كمثلي شيء. الكيف هنا قالوا زائدة وقلنا كيف للتوكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا ليس زائد في القرآن، لكن هنا ليه التوكيد الشيء. نعم. نقول ليس مثلي شيء، هو كلام يستقيم. يستقيم. لو حذفت الكاف ليس مثله شيء. استقام الكلام. استقام. لكن لما زيدت الكاف. لتوكيد الشيء. توكيد ماذا؟ النفي. توكيد نفي المثل على الله. شو سمى هذا؟ مجاز. بالزيادة. صحيح. طيب. مرسل أم عقلي؟ المجاز يكون بالحذف والزيادة إلا في مجاز مرسل، لا يكون في العقل. يكون هذا المجاز هذا اللغة. كان المجاز بالحذف والزيادة هو إما حذف كلمة أو حرف أو زيادة كلمة أو حرف. طيب وش أخذنا؟ هذا أكثر المجاز هو المجاز المرسل. أكثر المجاز. قوله تعالى: لنسفعا بالناصية. حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. مجاز أنا هذه حقيقة. هو سيصفع يعني مثل بنصيته. لكن يقذف كله في النار. لكن الحقيقة في أخذه. نعم. وسفعه. نعم. لكن هلاكه كله. إذن جزء عبر بالجزء على الكل، لكن السفع واقع على شيء على الناصية. طيب ولكن هو كله مجذوب. كله مجذوب. كله مجذوب. ها ذكرنا ها اي ناصية كاذبة. ايش نقول هذه ايضا جزئية. ناصية كاذبة. ليش؟ نسب الكذب. صحيح. لكن المجاز هنا ايش هو؟ عقلي في الاسناد. عقلي في الإسناد. ناصية كاذبة مجاز عقلي، ليس من قبل المجاز المرسل، لأن التجوز فيه في الإسناد قد مر علينا خيرا. طيب نعود إلى المسألة المهمة، مسألة وجود المجاز في القرآن والسنة، هل هو موجود أم غير موجود؟ بدر. وقال أن أكثر اللغة مجاز، وقال في هذا القول عديد من الفقهاء من المذاهب المختلفة. نعم. خالف أبو إسحاق الإسفرايني وأبو داود الظاهر الذي كان شافعي في البداية، ومن المالكية خالف منداد بن خويز، ومن الحنابلة خالف أبو الحسن الخرزي خرزي، وخالف أيضا شيخ الإسلام وتلميذه والشاطبي رحمه الله. أدلة الجمهور قالوا المجاز موجود في قوله تعالى وجد فيها جدارا يريد أن يخطف أقام، قالوا أن هنا الإرادة لا تكون إلا لشيء له إحساس، فهذا مجاز، وجدار ليس له إحساس فهذا مجاز. إذن ما المراد على كلامهم؟ يريد أن ينقض فأقامه، جدار يريد أن ينقض. كلامي أن الجدار يعني لا لا لا لا، إذا نفوا إذا شديد الميول. نعم، ليس له شعور على قوله. إذا مسألة مجاز، مسألة مجاز. نعم نعم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا إن الغائط هنا المكان المنخفض في اللغة. نعم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، قالوا هنا الاشتعال يكون للنار. نعم نعم، لكن الفريق الثاني يردوا عليه، ردوا على قول على ردوا باستدلالهم بقوله تعالى توجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قالوا أن الإرادة تكون لغير المحسوس، واستدلوا بقوله تعالى تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيه الأرض، قالوا فيها جمادات تسبح يعني لها إحساس، واستدلوا أيضا بالجذع الذي أن عندما خلقه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بالحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيخ الإسلام عندما يعني قال لا مجاز في الكتاب والسنة، فذلك بعدما افتتن بما قال ما قالوه أهل البدع، حيث حرفوا الصفات وتوسعوا في باب الصفات إلى المجاز، يعني مستندين في ذلك بوجود المجاز في القرآن والسنة. نعم، قالوا أن يعني فسروا بعض الصفات بالمجاز، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا هنا اليدان هي النعمة والقوة، هما النعمة والقوة. نعم، فقالوا هنا مجاز، فسد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الباب وقال لا، ليس في القرآن والسنة مجاز، مجاز يسد عليهم هذا الباب لكي لا يتوسع. طيب، المخالفين، أدلة المخالفين، لماذا خالف؟ في لفظ الكتاب والسنة تطويل بلا فائدة، ليش؟ علل هذا. نعم، كيف نرد على هذين الدليلين؟ نصر الأول قولهم إن المجاز فيه تطويل ولا فائدة فيه، هل هذا صحيح؟ فيه تطويل؟ قد تغني في المجاز كلمة عن جملة من الحقيقة أو عن أكثر من جملة. وما في تطويل في الحقيقة، قولهم فيه نظر، قولهم فيه نظر. إذا ليس فيه تطويل. تمام؟ سيئة؟ حقيرة نقول. نعم. عبر به بدلا. نعم، أو مثال آخر. لأنه يستحي منه. تمام، الذين قالوا إنه لو قلنا إن في القرآن مجازا لسمي الله متجوزا، كيف نرد عليه؟ إذن لا يلزم من فعله ثبوت الاسم من خلال الفعل، لكن تثبت الصفة. الصفة تثبت ولا ما تثبت؟ تثبت، لكن الاسم لا يثبت إلا بالدليل. فالخلق صفة الخلق من صفة الله، وثبت اسم الخالق أم لا؟ ها؟ بدليل النص جاء فيه. نعم. أي نعم. إذن نقول الصحيح أن المجاز موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا قد نستدل لهذه المسألة بالأصل، لأن الأصل من القرآن ما هو لغته؟ صح، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه عجمي، وهذا لسان عربي مبين. وإذا اتفق أهل اللغة والبلاغة والبيان والبديع على أن أغلب اللغة العربية مجازا والقرآن عربي، إذن لا بد أن يكون فيه مجازا، وهو الواقع. لكننا لا نسحب هذا القول على أي شيء يا قاسم، على آيات الصفات، على آيات الصفات. أي نوع من أنواع الصفات؟ الخبرية من الذاتية؟ ماذا؟ الكل، كل الصفات، لأن أصلا تحمل على حقيقتها. بقي لنا دلالة المجاز، ها؟ مثال السنة، هل في السنة مجاز؟ أعطينا مثالا. خليه يفكر. الله أكبر. حمل المال حقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل مناقشتكم فيما مضى من المسائل المتعلقة بأصول الفقه في ما يتعلق بالمجاز. لو أن لفظا لم يرد على حقيقته وأريد به المجاز وكان لفظه عاما، فهل يفيد في الدلالة العموم أم ماذا؟ كمان نعم العموم. قول من هذا الأول؟ الحنفية. ما هي العلة؟ لا الحديث مثال لوجود المقتضي وانتفاء المانع. ما المقتضي؟ ما هو المقتضي؟ اللفظ عام، مثل ايش؟ مثل ادوات العموم، كان تاتي كل قاطبه كافه، او الالف لام التي تفيد الاستغراق مثلا. ايش نقول؟ هذا هو اللفظ العام، ما دام ان اللفظ عام هذا مقتضي وانتفاء وعدم وجود المانع. ما في مانع، ما دام ان ما في مانع للعموم يبقى اللفظ ايش؟ عاما في دلالته. وعلى هذا القول يا كمال، على هذا القول يختلف الحكم الشرعي ام لا؟ يختلف. مثاله اللهم صل قوله لا تبيعوا الصاع بالصاعي، حقيقه هذا مجاز. هذا مجاز لان الصاع في الحق هو نعم. نعم. ويكون عرض يعني سواء كان المأكول أو الغير. سواء كان مطعوما أم غير مطعوم. يعني الجص مثلا. الجص. عرفت الجص؟ الزير. لو باع هل يجوز بيع صاع بصاع؟ لا. بالعكس. لا إله إلا الله. صاع بصاع، صاع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الصاع بالصاع، صاع بصاع يجوز، صاع بصاعين لا يجوز. ليش؟ عندهم العام يبقى لعمومه، وإن كان اللفظ مجازا، وإن كان اللفظ مجازا. هل يعني وافق أهل العلم على هذا؟ حتى دعنا من هذه المسألة الفقهية، دعنا في المطعوم وغير المطعوم في الصاع والصاعين، نريد مسألة موافقتهم في هذه القاعدة عندهم. دلالة لا تكون عامة. صحيح؟ هذا عند من؟ إذن على هذا القول؟ لا تبيع الطعام بيش بالطعام إلا سواء بسواء، مثل الشعير القمح، هل يباع صاع بصاعين؟ مثل أن تبيع شعيرين يعني صاعين من شعير بصاع من القمح. أجيبه ليش؟ ها؟ اختلاف الجنس عند ايش؟ لا ليس الاختلاف الجنس، لانه مطعوم، لانه مطعوم، فيجعلون المساله عامه. ويرى بعض العلماء بالجواز، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث عباده وحديث ابي هريره قال: فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيفما شئتم اذا كان الشرط يدا بيد. طيب الان هذه المساله انتهينا منها اظن، بقيت لنا بعض القواعد. نعم. يجوز أن يبيع مع اختلاف الجنس بشرط أن يتم القبض في مجلس العقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما ذكر أصناف الستة الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح ماذا قال؟ قال سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد أن يتم القبض في مجلس العقد. ولذلك لو باع فضة بذهب جاز أم لا؟ مع المفاضلة جاز، لكن لا بد أن يتم القبض في مجلس العقد. ولذلك كان إجماع العلماء على تحريم شراء الذهب بالتقسيط يعني بالكريدي، مع أن الناس لا يعرفون هذا، وهذا محرم بالإجماع لأنه هنا نوع من أنواع الربا. طيب للمجاز عموم، للمجاز عموم إذا لم يأتي مخصص، هذا هو شأنه، شأن الحقيقة للمجاز عموم، إلا إذا أتاش مخصص يدل. لماذا نقول بما أن الحقيقة تفيد معنى من المعاني وكذلك المجاز؟ وسبق لنا أن المعاني مع الألفاظ أشي اللباس، أن المعنى لبس للفظ، صحيح؟ طيب، والمستعمل اللفظ الحقيقي أو المستعمل اللفظ المجازي يريد أن يصل إلى ماذا؟ لا، إلى معنى، إلى معنى. طيب المعنى إذا ورد عاما ولم يأتي دليل على التخصيص يبقى عاما. نعود بذلك إلى القاعدة الأصولية، أنه يعمل بالعام، ما لم يأتي مخصص يخصصه فإننا نحمل العامة على الخاص. تمام. ذكرنا بعض القواعد وإن كان لها تعلق بعلم البلاغة، لكن يستفيد منها الطالب في أصول الفقه. نعم. لا يشمل اللفظ عن المجاز أو يصار به إلى الحقيقة إلا بقرينة، لأن المجاز فرع والحقيقة وصف، ولا ينازع الفرع الأصل. تمام، صحيح. طيب قاعدة ثانية أنت. يلا بدر. قلنا في هذه قلنا هل إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته هل يحمل على الإهمال أم على المجاز؟ قلنا يحمل على المجاز. ليش؟ أي لأن إعمال الكلام، يقولون القاعدة في ذلك، يقولون لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. يقولون لأن إعمال الكلام، إيش معنى إعمال الكلام؟ يعني الاستفادة منه أولى من عدم الاستفادة منه. قاعدة ثانية. ما خفت أنت؟ يلا خذ. قال إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة أو على المجاز فإنه يحكم عليه بالإهمال، وهذا له شرطان، إما أن يكون يعني تعذر حسي أو شرعي. فمثال تعذر حسي، كان يأتي رجل ويدعي أن فلان ابنه، وهذا الشخص الذي قال بأنه ابنه يساويه في السن، يعني هو سنه 30 سنة، ويأتي الشخص سنه 30 سنة يقول هذا ابني، يمكن هذا؟ ها؟ صح؟ يمكن أو يمكن؟ لا. هل صح حتى مجازا هذا؟ والله حتى مجازا في، بل حتى في العرف ما يقال، ما يقال. نعم. والشرعي صار إذا كان يقول شخص أن أخته لها ضعفي حصته من الميراث. نعم. أن الله يقول الذكر مثل حظ الأنثيين وهو قلب الآن. إذن فهذا لا يكون، لا يحمل على الحقيقة ولا على المجلس، يحكم عليه بالإهمال. تمام. سؤال آخر، هل يمكن أن يكون للفظ الواحد، أو أن يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازة في نفس الوقت؟ ابن جني. احنا قالوا بأن هذا لا يمكن، أن يحمل اللفظ أو أن يكون لللفظ معنى، يكون اللفظ معنى المجاز والحقيقة في آن واحد. قالوا والعلم العلم بذلك لأن اللفظ بالمعنى كاللباس للشخص، وقالوا بأن من الوحد. ركز. المعنى اللفظ. المعنى اللفظ. طيب. نعم. قالوا لأن المعنى لللفظ كاللباس للشخص، وقالوا بأن اللباس المعنى الحقيقي كاللباس للنور، المعنى المستعار أو المعنى المستعار كاللباس كالمجاز. المعنى الحقيقي كاللباس المملوك، والمعنى المجازي كاللباس المستعار. نعم. قالوا إن المعنى يستحيل لبس المملوك والمستعار، فيستحيل حمله في نفس الوقت في وقت واحد. يعني يمكن أن يلبس الإنسان طارة قميصا يملكه، وبعد ساعة يلبس قميص يستعيره، صح؟ لكن في وقت واحد. قالوا يستلزم منه أنه لا يمكن أن يحمل اللفظ والمجاز في آن واحد، يقصد باللفظ معنى المجاز والحقيقة في آن واحد. قول الثاني. القول الثاني قالوا بأنه، وعليهم قالوا يعني أيضا قالوا بأنه لا يمكن أيضا أن يكون لللفظ معنيان مجازيان في آن واحد، بإطلاق الواحد. نعم. ثم إن بعض الشافعية خالفوا هذا القول، وقالوا بأنه يجوز أن يحمل أن يكون للمعنى لللفظ معنى المجاز والحقيقة في آن واحد، والعلة في ذلك أن أو الدليل في ذلك استثناء أحدهما عن الآخر. مثلا في قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا نقول بأنه قد يراد به الوقت واستثنى اللمس، نعم واستثنى نعم المسيس، وقد يراد به اللمس للمس، وقد يراد به اللمس واستثنى الوقت، قال باستثناء أحدهما عن الآخر. على قول الأحناف، على قول الأحناف أنه لا يحمل اللفظ على حقيقته، على الحقيقة والمجاز، ماذا يكون معنى قوله تعالى أو لامستم النساء؟ أو لامستم النساء، هل المراد الجماع أم المراد مجرد المس ينقض الوضوء؟ نعم. ليش؟ لأن عندهم ما العلة؟ أنه لا تجتمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في وقت واحد، فهمتم؟ فانظر كيف تختلف الأحكام الشرعية من مذهب إلى مذهب ومن طائفة إلى طائفة من الفقهاء، إيش بناء على، لا ما هي أصولية، قواعد بلاغية، قواعد بلاغية. طيب القول الراجح، نعم قول الأحناف أقوى، رجحناه هذا أظن، رجحناه أن اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون إيش مجازا. هذا الذي أخذنا لا لا إذا ذكر هل يجوز حمل بعض أفراد المجاز على العموم؟ ما واضح؟ تكلمنا عن هذه المسألة، بعض أفراد المجاز على العموم. حتى لا بعض أفراد إيش المجاز يشمل اللفظ المجازي وهذا باتفاق كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ليشمل الجدة وإن علت ليشمل الأم الأولى فقط. طيب نريد أن نعرف الآن دواعي المجاز، دواعي المجاز، لأننا إذا سألنا وقلنا هل الأصل في الكلام الحقيقة أم المجاز ماذا نقول؟ ها؟ الحقيقة. والحقيقة نستذكر تعريفها ونقول هي اللفظ المستعمل في موضعه، وهي أربعة أنواع: شرعية، لغوية، عرفية خاصة، عرفية عامة. طيب الآن نسأل، نقول ما هي الدواعي للمجاز، ثم إننا إذا ذكرنا هذه الدواعي سوف نمشي على قول الجمهور أم على قول المخالفين؟ ها؟ ليش على قول الجمهور؟ لأنهم هم الذين يرون إيش بوجود المجاز في القرآن والسنة، وإن كان يمكن أن يحمل السؤال عاما في اللغة العربية. نعم. لحظة. الصوفية وعباد القبور إذا أرادوا أن يطلقوا على قبر شيخ من مشايخهم أو ولي من الأولياء قالوا الروضة. ها؟ الروضة، ما أدري سمعتم مثل هذا الكلام أم لا. ها؟ يقولون اذهب إلى الروضة اقرأ الفاتحة أو صلي ركعتي عند الروضة. وإذا أنكرنا عليهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يلا إيه لا بد أن تجيب، وتقول هكذا لا بد أن تجيب، لا بد من جواب. هم يستدلون يقولون ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وبيته قبره، ليش لا نطلق على القبر روضة؟ يلا حسب، لا ولا خاص بالنفس، قبره ليس بروضة. لا هل نقول روضة من رياض الجنة حقيقة أم مجازا هذا؟ لا حقيقة، حقيقة روضة من رياض الجنة حقيقة، فقد يكون جزء منها. نعم قد يحشر الله عز وجل هذا المكان يجعله إيش في الجنة، وإن كان الصوفية كذلك قالوا إننا نقول هذا، لأن عندهم تعليل آخر قالوا إننا نقول ذلك من باب التفاؤل، لأن القبر إما حفرة من حفر النيران وإما روض من الضمان. ها؟ أي هذا نقول مشكلة، مشكلة لا نوافقهم على كل التعليلين. إذن الطباق كلمتين أو تقهر تنهى. يكفي هذا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل مناقشتكم فيما مضى فيما يتعلق بأحكام المجاز. سبق لنا في المناقشة أخذوا بعض دواعي المجاز ولم نكملها. نعم. دواعي المجاز قسمان، لفظية ومعنوية. اللفظية كالطباخ والجناس والمقابلة وسجع المرصع. نعم. قد ذكرت أمس. ذكرت أمس؟ صح. لكن هل ذكرت أمثلة لها؟ ها؟ ذكرت؟ نعم. مقابلة، يلا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب كذلك ده السجع المرصع. مثل إن إلينا يابهم ثم أن علينا حسابهم. وضح حول إذا سجل شر ما خلق. طيب القمر. طيب بدأنا في دواعي المجاز، هذه لفظية، لكن الدواعي المعنوية يبين هذا الشخص مثال في هذا الشافعي لقوة حفظ. نعم. والترغيب كنا كان يعني الإنسان يعبر عن هذا المشروع فيقول بهذا ما الحياة. التنفير فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمل قال الحمل الموت حتى لا يدخل على المحاق. والتحقيق الإنسان إذا كان الإنسان ضعيف يقال الإنسان كالعصا ويتحقق. نعم. صح؟ مجاز هذا؟ مجاز دابة يقال؟ طيب هذا الذي أخذنا من دواعي ايش؟ طيب لو انه لم توجد قرين علاقة بين الحقيقة والمجاز وعدل عن الحقيقة الى غيرها مع انتفاء العلاقة فله مجاز. مفهوم السؤال؟ لا توجد علاقة بين المجاز والحقيقة فيعدل عن الحقيقة إلى غيرها لغرض. لا لا والله يمكن. لا لا غير هذا يمكن يمكن ولكنه شاذ في الاستعمال ويخرج مخرج السخرية. يخرج ايش؟ مخرج السخرية. مثل يأتي شخص لإنسان فوال يبيع الفول والرجل يعني يدوب يصلي فقط فيقول لصاحبه هيا بنا إلى المحدث نسمع عنه الحديث. ها؟ يعني في شيء من السخرية، في شيء من السخرية. أو يقال عن طالب علم حريص على الطلب، فلان النووي هو إذا حضر في درس ما شاء الله نعم فقد سجل الحضور. طيب دواعي المجاز أخذناه، لكن هناك أمور ذكرها العلماء وعدوها مما يلحق بالمجاز. نعم. تغير صيغ الكلام كان كيف؟ كان يعبر عن في الألفاظ من المعاني بين. نعم. كان يعبر عن اسم الفاعل عن اسم الفاعل في المصدر. قال رجل عادل ما كان رجل عادل. نعم. والله أيضا كان التأخير هذا ليس بالإسفة قبل التأخير قلنا التغليب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ويدخلوا فيها النساء والرجال. نعم. وأيضا قلنا استعمال بعض حروف الجر في غير معناها الأصلي كاستعمال حرف الجر في الذي يفيد الظرفية في غير معناها الأصلي كقوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل. أي يعني على تمام. قلنا مسألة التأخير أصبر التعبير باسم الفاعل عن اسم المفعول يمكن ملحق بالمجاز العكس كذلك التعبير عن المذكر بالمؤنث والمؤنث بالمذكر يمكن مثال ذلك يقال لامرأة شجاعة جاءت الفحل جاءت ايش الفحل وهي أنثى فهمتم هو حتى في الإناث ما في فحلة صح لأن الأصل للفحل هو الذي يوصف بالذكورة و... نعم فهمتم أو جاءت الأسد العكس العكس يأتي رجل يعني طبع وطبع نساء فيقال جاءت براقش أو جاءت لبنى ملحق المجاز أم لا ها؟ نعم حتى في الفعل أيضا ليس إلا في الاسم فيقال مثلا إن فلان هو الذي بنى لنا هذا الجدار إيه نعم بنت الجدار فهمتم مجاز ولا ملحق به ملحق به. نعم تقديم التأخير التقديم التأخير يا حاتم ما تعرف نعم مثله مثل قوله تعالى قوله تعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أن التقديم التأخير وقع في كلمة أحوى وهي من الحوى والسواد الشيرازي قال هنا تقديم التأخير قصد أنه أخرج المرعى أسود من شدة الاختيرار فجعله غثاء نعم وخالف الجمهور وكذلك الجمهور لا لا لا ما خالف الجمهور من المعاصيل ولكن خالف سحيل وغيره ماذا قالوا قال ما في تقديم التأخير هنا وتفسير الجمهور على أنه تجعلها شيما يابسا طيب إذا هل في تقديم وتأخير على رأي الشيرازي فيها على رأي الشيرازي والجمهور ها؟ لا وش يكون المعنى لا إذا خالف وش يكون المعنى لا. متناثر كما قال ابن عباس طيب فجعله غثاء أحوى هل في أشياء تلحق بالمجاز أيضا كذلك قالوا تلحق الكلمة ونعرض بها ضده تقول الإنسان المكسورة قال جبير كالأرض القاحلة قال مفازة أرض مفازة وكالذيغ قال سليم سليم نعم هذا أيضا ملحق بإيش بالمجاز ما الداعي لذلك التفاؤل. ايش التفاؤل صحيح مثل لا ما هي سخرية هذه التفاؤل لا حول الحكيم هذا فيما يتعلق بالمجاز وله ايش أحكام أخرى غير هذا في في في كتب البلاغة وعلم البديع. القسم الرابع الثالث من أقسام الكلام من حيث الاستعمال أم من حيث وصفه؟ أجيبوا من حيث وصفه بالصدق والكذب أم من حيث الاستعمال؟ ما هو؟ وما تعريفه؟ أزهر الصريح الكناية قسم واحد إذن الصريح ما هو الصريح ها؟ لا ما استقام التعريف هذا سفيان المراد أو مجازا صحيح يعني الصريح يكون في المجاز؟ يكون مثاله مثال آخر حاكم طيب هذه والله يعني قد تنازع فيها شربنا هذا لكن لا أطعم هذا الإناء فهمت مثاله يعني يقول شخص والله لا أطعم بيت فلان بقدم المراد يعني فهو يعني لو محمولا إلى بيت هذا الشخص محمولا يكون قد حنث يصدق ولا ما يصدق صريح لا الصريح يحتاج السامع له إلى تشوف يحتاج إلى تأويل يحتاج إلى استفسار واستفصال لا لأنه صريح صريح الصريح في الحقيقة كان يقول وإذا صرح قال تزوجته حقيقة صحيح حقيقة ليست مجازا ها ما يمكن تكون مجازا ما يمكن صحيح لكن في اللغة العربية قد تكون إيش تكون جمعتك بزوجك ممن هو على شكلتك طيب وإن كان نادر هذا ما حكم الصريح يعني لو قال أنا نويت طالق من عقال فيما بينه وبين زوجه مدين طيب مثال آخر يا الله محمد قالوا نجيب تزوجت أنكح بيان هل يصير العقود يعني الصريح أي يؤكد هذا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يترتب عليها ما أحكامها صح يعني شخص قال بعتك السيارة والآخر قبل يعني ثبت الخيار ايش نقول يترتب عليه ماذا اولا انتقال ملكية ماذا المبيع الى المشتري وضمان المشتري لقيمة هذا المبيع تمام ما هو الاصل في الكلام الصرا الصريح ام الكناية بدر الاصل في الكلام الصريح لان قلنا الاصل في الكلام انه موضوع لمعنى مراد صحيح إذا ليس الكناية صحيح طيب بعض الأحيان ينبني على تنبني الأحكام على دلالات تنبني بعض الأحكام الشرعية على دلالات مثلا في إلحاق الحقوق أو في إلحاق النسب مثلا أيضا يعني في مسألة الاستحقاق عموما سواء كانت المالية أو إيش البشرية فهل ينفع مع الدلالة صريح وهل للدلالة تأثير على الصريح يوسف أعدها لا أثر للدلالة في مقابلة الصريح صحيح؟ طيب مثال كنا نرى رجل مثلا ركب يقود سيارة دلالة أن هذه السيارة ملكه ليش؟ لأنه يقوله ولأنه ولأنها تحت تحت يده هكذا يعبر الفقهاء لأنها تحت يده نعم ولكن إذا جاء شخص ثاني وأظهر وثائق أن هذه السيارة ملكه فنحكم بهذا الصريح يعني بين يعني إذن الصريح أقوى من الدلالة من العكس. الصريح في مسائل الاستلحاق، هذا مسائل الاستحقاق، مسائل الاستلحاق الآن، استلحاق الأنساب. ولد مولود على فراش شخص، ولكن الشبه منتف بينه وبينه، ثم جاء ثان يدعي، قال الولد ولدي، الثاني زوج ولا ما هو زوج؟ عجيبه شو هو يمد عن كيف كيف ناله زين، والأول زوج. يلا الآن نريد ها هنا قلنا نفس الشيء المسألة، يعني ولو ادعى هذا الرجل بأنه أبو هذا الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، أي أن الولد ينسب إلى الفراش الذي ولد فيه، هذا ولد فهو ولد إلى الزوج يعني إلى الزوج. والعاهل الحجر وش معنى؟ الزاني الذي المحصن الحجر يعني الرجل. لا أحسنت، هذا ظاهر حيث العاهر الحجر يعني ليس له شيء، ليس له إيش شيء، لأنه ما يمكن يقول للعاهر الحجر، هذه كناية أيضا أنه يرجم، لأن المسألة ما ثبتت إلا ببينة، لابد من أربعة شهود. ثم أيضا ما الذي أدرانا أن هذا العاهر محصن؟ قد يكون إيش، قد يكون أعزب، إذن ليس هو ليس المراد. ظهر الحديث هذا يفهم بعض الناس كذلك، ولكن ليس الأمر كذلك. طيب لكن الآن نريد أن ليش ضربنا هذا المثال تحت هذه القاعدة؟ أكمل. نعم، قلنا لأن الألفاظ لها دلالات، لكن هذه الدلالة لا تؤثر إذا وجد شيء صريح. لا، دعنا من الألفاظ، الدلالة ما هي الآن؟ أين الدلالة وأين الصريح؟ أين؟ الدلالة ادعى هذا الرجل بأن هذا الولد ابن. لا الفراش، لا الفراش. الدعوة الشبه ذي أنا أدخلتها حتى ألبس عليكم فقط. دعوة الدعوة هي إيش؟ هي الدلالة. والصريح أن الصريح أنه ولد إيش؟ في فراش الزوج، فيكون ولده، لكنه لو أنكر الزوج وقال انه ليس بشبه، او وقع نعم اذا وقع النزاع مثلا، واحد يقول لي والاخر يقول لي، ان في فرق بينما لو ادعى شخص جاءت الدعوه من طرف واحد، وبينما لو جاءت الدعوه من الطرفين، فحينئذ ماذا يفعلون؟ يعملون بش بالقافه. طيب هذا هو الصريح. الكنايه، ما هي الكناية؟ نعم. لفظ استتر منه المعنى المراد في نفسه، أو به المعنى المراد في نفسه، سواء كان صحيح يدخل في الحقيقة والمجاز. مثال الحقيقة، ما أخذنا؟ حقيقة هذه؟ حقيقة مجازة؟ حقيق؟ حقيق؟ تطلق؟ ها؟ طيب نناقش في هذه المسألة غدا إن شاء الله. لكن ما ادري هل يكتمل الدرس حتى نبدا درس جديد؟ نبدا درس جديد غدا في الوصول ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نكمل مناقشه في